الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما مثال مجيء فعوعل للمبالغة؟ شوشب المكان. أحسنت، شوشب المكان، كثر غشبه. أحسنت، ما مثال مجيء تفاعل للمشاركة؟ تضارب زيد وعمر. أحسنت. طيب، ما مثال مجيء تفاعل للتظاهر بغير الواقع؟ تجاهل، تغافل. تجاهل. أحسنت، تجاهل، تغافل، تمارض. ما مثال مجيء افتعل لما يفعله المرء بنفسه؟ ادهن واكتوى. أحسنت، أحسنت، اكتحل وادهن وانتشط. أحسنت. نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديك ولمشايخ وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله: تفعل اطلب بها وطاوي عنا، وقد تجيء طبقا لما عن تائها انخزلا، وعنه تغني وتغني عن مجردها، وقد توافقه تعد من بخلا، بها تكلف وجانب واتخذ، وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسلا، واحضنط احضن صلص لنقات مسكن سلقا، قال نست جوربت هرولت مبتحلا، زهزقت هل قمت رهمستك وألت ره، شفت اجرى الضسل اسل هم قطرنا الجملا، ترمستك التبت جلمطت وغلصم ثم تلمس رم، ثم تلمس رمعت واعلن كسنت خلا. ثم تلمس رم ترمست ترمستك التبت جلمطت وغلصم ثم تلمس رمعت واعلن كسنت خلا، وعلو وضع وعلو وضع الثوب ججت بيطرت سنبل زملق ممل لتسلقى واجتنب خللا. احسنت، بارك الله فيك. انتقل هنا إلى بيان معاني تفعل، فقال: تفعل اطلب بها. المعنى الأول الطلب كاستفعل، الذي يؤتي ماله يتزكى، هذا من تزكى بمعنى طلب زكاء ماله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي اطلبوا البيان. فتفعل هنا جاءت للطلب، تبين طلب البيان، تزكى طلب زكاء ماله. تفعل اطلب بها وطاوي عنا، تأتي مطاوعة لفعل المضاعف كعلمته فتعلم، المطاوعة سبق أنها قبول الأثر، علمته فتعلم، وأدبته فتأدب، هذا قوله وطاوي عنا. ثم قال: وقد تجيء طبقا بما عن تائها خزلا، تأتي موافقة لفعل المضاعف، نحو تولى عنهم بمعنى ولا. أرأيت إن كذب وتولى، أي ولا. ثم قال رحمه الله: وقد تأتي تولى للمطاوعة، وليته فتولى. ثم قال: وعنه تغني، تأتي للإغناء عن فعل المضاعف، نحو تويل أغنت عن ويل، فهي لاختصار الحكاية. واختصار الحكاية كثير في فعل، حمد وسبح وكبر وأمن، فأغنت هنا تويل عن ويل، ومعنى تويل الدعاء بالويل. ثم قال رحمه الله: وتغني عن مجردها، تأتي للإغناء عن المجرد الثلاثي عند عدم وروده، مثل تصدر أي صار صدرا أي رئيسا، وتكلم، الثلاثي لا يأتي بهذا المعنى، فأغنى تصدر عن مجرده، وأغنى تكلم عن مجرده كذلك. قال: وقد توافقه تعدى من بخل تأتي لموافقة الثلاثي المجرد، مثل تبسم أغنى، مثل تبسم وافق بسم، وبسم فعل بفتح العين، وتعجب وافق عجب، وعجب على وزن فاعل بكسر العين. ثلاثي موافقة الثلاثي المفتوح فعل والمكسور فاعل. هذا قوله وقد توافقه. ثم قال تعدى من بخل، تعدى هنا وافقت عدا، تعدى باقتضاء حوائجك من بخل أي يعده جاوزه، فتعدى وافقت عدا. ثم قال بها تكلف وجانب واتخذ، وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسل. بها تكلف تأتي للتكلف، والتكلف هو المبالغة في تحصيل المطلوب، هذا معنى التكلف، المبالغة في تحصيل المطلوب. تشجع تصبر تعلم تحلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وتأتي أيضا لمجانبة الشيء، قال وجانب، مثل تهجد أي جانب الهجود وهو النوم، تحرج يقال تحرج إذا جانب الحرج، وتأثم إذا جانب الإثم. في حديث معاذ رضي الله عنه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، قال أفلا أبشر الناس، قال لا تبشرهم فيتكلوا. في رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تجنبا للإثم. قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وقد طلق زوجته ثم ندم، قال تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. تجنبت إتيان الحبيب تأثما، ألا إن هجران الحبيب هو الإثم. ثم قال واتخذ، تأتي لاتخاذ، مثاله توسد ذراعه إذا اتخذها وسادة، وتعرش إذا اتخذ عريشا، وتخيم إذا اتخذ خيمة، قال عنترة في معلقته أبقى لها طول السفار مقرمدا سندا، ومثل دعائم المتخيم، المتخيم المتخذ خيمة. وتبناه اتخذه ابنا، هذا قوله واتخذ. ثم قال وبها كرر تجرع مطيلا شربك العسل، تأتي للدلالة على التكرار، وهو نوعان، تكرار حسي ومعنوي. فالأول هو الحسي، مثل تجرعه إذا شربه جرعة بعد جرعة، وتحساه حسوة بعد حسوة، وإليه أشار بقوله تجرع مطيلا شربك العسل، أي تجرع العسل حال كونك مطيلا شربه. يقال تبلد إذا كرر المقام بالبلد، ومنه قوله طرفة في معلقته إذا القوم قالوا من فتن خلت أنني عنيت، فلم أكسل ولم أتبلدي، لم أكرر الإقامة بالبلد. ومنه تأرض إذا لصق بالأرض مرة بعد مرة أو كرر الإقامة بالأرض. وقد يأتي للدلالة على التكرار معنى، كما في قولك تفطن وتفهم وتعقل، أي كرر إعمال فطنته وفهمه وعقله، تفطن كرر إعمال فطنته، وكذلك تفهم كرر إعمال فهمه، وتعقل كرر إعمال عقله. ثم قال واحبنط أحوانصا، لكن قبل ذلك في بيت ابن مالك تدحرجت عذية طحلولس بطر وتوالى مع تولى، وخلبس، خلبس على وزن فعلس، يقال خلبسه إذا خدعه. وسكنه في البيت قال خلبس سنبس اتصل، سكنه من باب إعطاء الوصل حكم الوقف. ثم قال سنبس وهو على وزن سفعل، يقال سنبس في سيره إذا أسرع. ثم قال اتصل وخلبس سنبس اتصل، أي اتصل هذا لما تقدم، لم يقصد عد اتصل من الأوزان لأن وزنها افتعل، وقد سبق أن مثله باعتدل، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة وعاريا وكذاك هبيخ اعتدل، اعتدل على وزن افتعل. فقوله هنا اتصل كمل به البيت، لم يقصد الإشارة إلى الوزن. والفعل المزيد نوعان، ما كانت الزيادة فيه لمعنى، وما كانت الزيادة فيه لمجرد إلحاق وزن بوزن. وقد فرغنا من القسم الذي الزيادة فيه لإفادة معنى، بل سبق معنا بعض ما الزيادة فيه الإلحاق مثل خلبس وسنبس، زيادة فيه الإلحاق ليس لمعنى. وهذه الأفعال التي ستأتينا الآن إلى آخر الباب الزيادة فيها لمجرد الإلحاق، وهنا لا نحتاج إلا إلى ذكر شيئين، أن نذكر الوزن، وزن هذا الفعل الذي أتى به ابن مالك، ومعنى هذه الكلمة التي ذكرها ابن مالك، لأنه لا يوجد هناك معنى آخر يبين، فالزيادات هنا للإلحاق. ومعنى الإلحاق أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه، أن تزيد في البناء زيادة لتلحقه بآخر أكثر منه فيتصرف تصرفه. مثلا جعلوا شملل مساويا لدحرج بزيادة اللام، تقول شملل كدحرج، فتعامله في جميع تصاريفه معاملتك لدحرج، فتقول مثلا شملل يشملل شمللة كما تقول دحرج يدحرج دحرجة هكذا. ثم قال رحمه الله وحبنط أحوان صلسدا قات مسكن سلقا قل نسد وربث أرولت متحدا. وحبنط أحبنط على وزن فعن لأ، على وزن فعن لأ. الأصول هنا الحاء والباء والطاء، هي التي تضع مقابلها الفاء والعين واللام. أحبنط عظمت بطنه من مرض، يقال يسمى هذا المرض الحبط ويسمى الحباط، هكذا في الطرة قال عظمت بطنه. واللغة المشهورة التذكير، أن يقال عظم بطنه، اللغة المشهورة في البطن التذكير، لكن التأنيث مسموع فهو لغة لبعض العرب. وهناك قاعدة أغلبية وهي أن الأعضاء المزدوجة مؤنثة وأن الأعضاء المفردة مذكرة، وفي ذلك استثناءات يذكرها شراح الألفية عند باب التأنيث. مثلا العين مؤنثة واليد مؤنثة والرجل مؤنثة والذراع مؤنثة، لأن هذه الأعضاء مزدوجة في الإنسان منها اثنان، لكن الرأس مذكر والأنف مذكر لأنها من الأعضاء المفردة، وهذا ليس بمضطرد لكنه أغلبي، توجد استثناءات في الجانبين. قال رحمه الله وحبنط أحونصل، أحونصل الطائر إذا ثنى عنقه وأخرج حوصلته، والحوصلة من الطائر بمنزلة الكرش من غيره. أحونصل وزنه إفون على. قال سلنقى، سلنقى وزنه فعنلا ومعناه استلقى، سلنقى معناه استلقى. ومنه أيضا إحبنطى عظم بطنه، وغرندى علاه بالشتم والضرب والقهر، وسرندى علاه وغلبه. ومنه قول الناظم قد جعل النعاس يغرنديني أدفعه عني ويسرنديني، وللبيت روايات كثيرة. ثم قال مالك رحمه الله تمسكن، تمسكن على وزن تمفعل، تمسكن الرجل أظهر المسكنة والخضوع، وتمندل تمسح بالمنديل، وتمدرع لبس المدرعة، سلقى على وزني فعلى سلقاه ألقاه على ظهره، قلنست، التاء هنا للوزن، قلنس على وزني فعنل، فالنون زائدة، وقلنسه ألبسه القلنسوة، وقد يقال قلساه وقلسه بالتضعيف. جوربت، التاء كذلك زائدة للوزن، جوربه ألبسه الجورب وهو على وزني فوعل. وحوقل الرجل إذا أسن وضعف عن الجماع، يا قوم قد حوقلت أو دنوت، وبعض حيقال الرجال الموت. ثم قال رحمه الله: هرولت مرتحلا. هرول في مشيته أسرع وهو على وزني فعول، ومثله جهور في كلامه إذا جهر به. وقوله مرتحلا كمل به البيت، هو حال من التاء، هرولت أو هرولت نسختان، وكذلك ما بعده، يعني زهزقت، هلقمت، رهمستك، وألت، رهشفت، اجفأض أصلهم قطران الجملة، أو زهزقت، هلقمت، رهمستك، وألت، رهشفت، اجفأض أصلهم قطران الجملة، لا فرق بين أن تضم التاء أو تفتحها، وهما نسختان في اللامية. إذا مرتحلة حال من فاعل هرولت، حال من التاء. ثم قال: زهزقت، زهزق الرجل أكثر الضحك، وهو على وزن عفعل، أصله هزق. هلقمت، هلقم الطعام ابتلعه، وهو على وزن هفعل. الهاء زائدة، زائد يعني تضعه بلفظه، تقول هفعل. ثم قال: رهمست، رهمس الشيء أي رمسه، بمعنى ستره ودفنه، والرمس القبر، قال خليل في مقدمة المختصر: ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه، في رمسه أي في قبره. رهمس فعل، هاء زائدة. ثم قالك: وألا، وألا بمعنى قصور واجتمع خلقه، ووزنه فوعل، إفوعل. ترهشفت، ترهشفت أي ارتشفت، ترهشفت الشراب ارتشفته، وزنه تفهعل. اجفأض انتفخ، وزنه افعل. اسلهم، يقال اسلهم وجهه من الحر أو الشمس أو السفر إذا تغيرت آثاره، وزنه افلعل. قطرن الجمل، قطرن إذا طلاه بالقطران، وقطرن على وزن فعلنا، فعلنا. ثم قال: ترمست جلمت، أو ترمست جلمت، كالتبت وغلصم ثم لما سهرمعت وعلنكسا تخيلا. ترمس الرجل إذا اختفى عن حرب أو شغب، وزنه تفعل. جلمت، جلمط رأسه حلقة، وزنه فعمل. كالتبت، كلتب أي داهن، فهو كلتب كجعفر، وكلتب، ووزنه فعتل. وغلصم، غلصم يقال غلصمه إذا قطع غلصمته، والغلصمة أصل الحلقوم، وهو على وزن فعلم بزيادة الميم في آخره. لكن تقدم في معاني فعلل الرباعي أن فعلل يأتي للإصابة في قوله فعمل به وأصب، فابن مالك على أن الميم زائدة، هذا البيت هنا لابن مالك، والبيت السابق في معاني فعلله للحسن بن زيد، فتأخذ منه مذهبي كل واحد منهما. ابن مالك جعله هنا من المزيد، إذن مذهبه أن الميمة زائدة فوزنه فعلم، وعند الحسن بن زيد وزنه فعلل فعلل، لأنه ذكره هناك في معاني فعلل يأتي أنه يأتي الإصابة. ويؤيد ابن مالك ما في القاموس، فإنه قال الغلص قطع الغلصمة، الغلص الغين واللام والصاد، إذن ميم هي الزائدة، إذن ميم زائدة على مذهب ابن مالك. ثم قال رحمه الله ثم ادلمس، ادلمس الليل اشتد ظلامه وزنه فعمل، وهرمعت الدموع سالت وزنه اه فعل، وجاءه قومه يهرعون إليه. وجاء لهم ابن الناظم في شرحه مثالين لوزن واحد على وزن فعمل. ثم قال رحمه الله وأعلنكس انتخلا، أعلنكس الشعر تراكم لكثرته، وزنه افعن لسا. وكذلك قعنسس البعير إذا تعصى عن الانقياد فرفع رأسه إلى وراء. قال انتخلا أي اختير مجموع هذه الأمثلة للدلالة على أوزانها. ثم ختم هذا الباب بهذا البيت، قال ولو وطع ثوججت بيطرت سنبل زملق ممن لتسلقى واجتنب خللا. ولو وطى فرسه إذا تعلق بعنقه وركبه، هو على وزن فأول. ثوججت يعني ثوجج البعير ضخم وغلظ أو أسرع، وزنه افعو للا. بيطرت، بيطر الرجل عالج دوابه فهو مبيطر، وزنه فيعل. سنبل الزرع إذا أخرج سنابله، وقيل إن نونه أصلية فوزنه فعلل على أن نونه أصلية، لكن قال الشيخ حمد سالم الأدود يأباه قولهم أسبل بمعناه، يعني يأبى القول بأن النون أصلية قولهم أسبل بمعنى سنبل، يعني أن هذا دليل على أن نونه ليست أصلية، هذا دليل على أن الأصول هي السين والباء واللام. اتفقنا من قبل أن علامة الحرف الزائد سقوطه لغير علة تصريفية، فالنون هنا زائدة لأنها سقطت. ثم قال زملق، زملق الفحل إذا ألقى ماءه عند الضراب قبل الإيجاب، قبل الإيلاج من زريق، وزنه فمعل، وزنه فمعل. ثم قال اضمما لتسلقى واجتنب خللا، أو اضممن تسلقى واجتنب خللا، يعني إذا شددت النون لا تأتي باللام بعدها، ممن تسلقى أو اضممن بنون التوكيد الخفيفة لتسلقى، نسختان. تسلقى مطاوي سلقاه على قفاه، سلقاه على قفاه فتسلقى، ووزنه تفعل. قال واجتنب خللا، يقول جمعت لك أمثلة الأوزان فاحفظها واضبطها واجتنب الخلل في معرفة أوزانها. وقد ترك بعض الأوزان، منها تفعلل، يقال تجلبب إذا لبس الجلباب، ومنها تفوعل، يقال تجورب، ومنها تفعول، يقال ترهوك في مشيته إذا تموج، ومنها تشيطن أي أشبه الشيطان فعل أفعال الشياطين. هذا على أن نونه أصلية، وإلا بأن كانت غير أصلية فوزنه تفعلنا، تفعلنا. ويدل لأصالة النون أن العرب تقول تشيطن فلان إذا فعل أفعال الشياطين، تشيطن، هذا يدل على أن النون أصلية، فهو من شطن لا من شاط. أي لو كانت النون غير أصلية لقالوا تشيط. ويدل له أيضا قول أمية بن أبي الصلت: أيما شاطن عصاه عكاه ثم يرمى في السجن والأغلال. اسم الفاعل شاطن، هل هو من شطن أو من شاطة؟ نعم، من اسم الفاعل شاطن، هل هو من شاطن أو من شاطة؟ من شطن. أحسنت، اسم الفاعل من شاطة، ماذا تقول فيه؟ شائط. أحسنت، شائط، يعني لو كانت من شاطة فقال شائط، فهذا يدل على النون أصلية، وهذا الذي عليه أكثرون من المفسرين. نعم، هذا آخره، والله تعالى أعلم. بهذا تم هذا الباب، ويليه فصل في المضارع. بارك الله فيكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. وإياكم شيخ.